أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله من لما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وفي الأرض، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا مع سورة الأعراف، ونقف مع هذه الآيات. وقد قال الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وكأنه جعل أن القلوب تفتح بالقرآن، وأن القلوب التي لا تتدبر القرآن قلوب مغلقة وعليها أقفال. يعني عارفين الباب مقفول وعليه قفل، فمش هيفتح، ولو انت عايز تفتحه هتحتاج تكسر القفل. فجعل الله سبحانه وتعالى مفتاح اقفال القلوب هو القرآن. ومش بس القرآن هو، بل جعل هناك علاقة خاصة بالقرآن، مش التلاوة ولا للسماع ولا الاستماع، انما التدبر. يعني ان الانسان يقف مع ما وراء الآيات، يعني يقف وقفة كده ويفكر هي الآية دي المقصد منها ايه، هو ربنا سبحانه وتعالى بيخاطبني بهذه الآية، كيف افعل هذه الآية في الحياة، وما المقصود يا ترى من وراء هذه الآية. انه مش هياخد الموضوع على ظاهره، لان لو اخذوا على ظاهره فقط دون ان يقف مع الآيات هو كده لم يتدبر، لم يتفكر في الآيات. ربنا سبحانه وتعالى مدح أهل تدبر القرآن وأهل التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى، الآيات الكونية والآيات الشرعية. يعني لله آيات مبهرة، علامات واضحة على وحدانيته، على تفرده، على عزته. الآيات ربنا أمرنا أن احنا ننظر في الآيات، بل هو سبحانه وتعالى جعل يعني الآيات واضحة جلية. قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يعني ربنا سبحانه وتعالى سمى آيات القرآن بينات، وسمى الكتب السابقة بينات، يعني حاجة بينة واضحة جلية. الله يحب أن يظهر الحق أمام الناس، وأمر الناس أنها تفكر في هذا وأنها تعيش هذا. وما أجمل مدرسة القرآن، وخصوصا في شهر رمضان. لازلنا مع آيات الأعراف، وتوقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. ربنا سبحانه وتعالى بعدما تجلى للجبل، الجبل أصبح دكة وخر موسى صعقة. ثم لما أفاق موسى قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وهنا العلماء يقولوا: مما تاب موسى. يعني معروف أن التوبة هي العودة، هي الرجوع، أن واحد كان ماشي في طريق ثم عاد من هذا الطريق فسموه تاب، يعني رجع أدراجه من هذا الطريق. فمما تاب موسى، هل تاب موسى من أمر معين، يعني في ذنب معين تاب منه موسى؟ وقيل تاب موسى من الإقدام على المسألة قبل الإذن له فيها، يعني هو قال: ربي أرني أنظر إليك، ولم يؤذن له في هذا بعد، فتاب من أن يسبق السؤال. وقيل تاب من اعتقاده جواز رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا، فالله لا يرى في الدنيا. ربنا قال: لن تراني، أي في هذه الدنيا، إنما ستراني في الآخرة. والثالث أنه قال ذلك على وجه التسبيح، أنه أراد أنه يستغفر الله سبحانه وتعالى، فتاب إلى الله سبحانه وتعالى واستغفر ربه. وهذا عادة المؤمنين عند ظهور الآيات، أنه شاف آية، شاف قدرة الله، شاف يقين. هو سيدنا موسى لم يرى، أو طلب الرؤية فلم يرى، لكن الله سبحانه وتعالى خصه بالسماع، خصه بالإيه؟ بالكلام. لذلك قال تعالى يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، إن ربنا سبحانه وتعالى اصطفى موسى يعني اجتباه. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. قال له إن أمر الرؤية أنت لن تستطيعه في الدنيا، لكن الله سبحانه وتعالى اصطفى موسى، اصطفى بإيه؟ بشيئين، برسالاتي وبكلامي. طب وفي مرسلين غير موسى عليه السلام؟ هو موسى اصطفي كما اصطفي المرسلون، يعني ما هو يعني هذا اصطفاء. الله أعلم حيث يجعل رسالته، إن الله سبحانه وتعالى يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، هذا اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، يعني أن الله سبحانه وتعالى جعله من الصفوة الخلص، اصطفاه الله سبحانه وتعالى من دون الناس. ربنا سبحانه وتعالى اصطفى موسى بالرسالة وبالكلام. يقول له طيب هو اصطفى موسى بالرسالات يعني بمجموع آيات التوراة وبكلام الله سبحانه وتعالى لموسى، وهذا اصطفاء، هذه خصيصة لموسى عليه السلام، وكلم الله موسى تكليما. إن سيدنا موسى اسمه الكليم، إن سيدنا موسى خص دون البشر بأنه سمع من الله، الله سبحانه وتعالى كلمه من وراء حجاب لكنه سمع كلام الله سبحانه وتعالى دون واسطة. احنا قلنا ان الوحي هو بينزل على يعني على طرق، وربنا سبحانه وتعالى ذكر انه ما كان البشر يكلمه الله الا وحيا، يعني اعلام خفي، ان هو فجأة كده يجد نفسه معلم شيء معين علمه الله سبحانه وتعالى بطريقة هو ربما لا يعلمها، او من وراء حجاب، او يرسل رسولا، او انه ينزل جبريل عليه السلام يبقى في وحي. لكن سيدنا موسى كلم الله سبحانه وتعالى دون واسطة، وهذا اصطفاء من الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام، ان ربنا سبحانه وتعالى اصطفى موسى او خص موسى عليه السلام بهذه الخصائص، وهذه نعم من الله سبحانه وتعالى على موسى عليه السلام. امتى حصل ده؟ لما قعد 40 يوم في الجبل ووفى العهد مع الله سبحانه وتعالى وقام بمسؤولياته، هو بذل لله سبحانه وتعالى، والله أعلم حيث يجعل رسالته. إن ما أوعى حد يتخيل إن الأنبياء كانوا ناس مثلا يعني إيه الأمر بيتحركوا بريموت كنترول، أبدا، الأنبياء هم أعبد خلق الله وأتقى خلق الله وأزكى خلق الله وأقوى الناس عزيمة وأكثر الناس بذلا لله سبحانه وتعالى وأعلمهم بالله سبحانه وتعالى وأكثرهم بصيرة وأكثرهم تفكرا وأكثرهم عقلا وأكثرهم حكمة وأكثرهم إنفاقا. يعني الأنبياء ناس ضحت كسرت أنفسها لله سبحانه وتعالى. يعني أنت لما بتتكلم عن نبي ده واحد يعني وضع نفسه لله سبحانه وتعالى بكل طاقاته، يعني قهر نفسه لله، يعني استعلى على النوازع البشرية. هو بشر لكن هو اجتهد في ان هو يدفع نوازع البشرية من الحب الشهوة وحب الهوى ويتبع الوحي، فاصطفاه الله سبحانه وتعالى. طبعا الاصطفاء ده بيكون وهبي من الله مش كسبي، يعني مش واحد هيعمل كده هيبقى نبي يعني، لكن هو نفسه هو محل قابل لهذا الاصطفاء. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا موسى، قال له يعني أن أنت طلبت الرؤية والله سبحانه وتعالى فضلك بشيء آخر. هذه نقطة مهمة، أن أحيانا الإنسان يتطلع في الدين أو في الدنيا يتطلع لأشياء معينة وهو ينبغي عليه أن ينظر فيما أنعم الله به عليه. يعني أنت ربنا أنعم عليك مثلا أنك أنت عندك موهبة، في واحد جماعة مميز جدا جدا جدا في نفسيته هادية، في واحد نفسيته فظيعة حقود، في واحد مميز جدا جدا في انفاقه، في واحد مميز في علاقاته، في واحد مميز في قوة حافظته، في واحد مميز في صوته، في واحد مميز في بيانه، في واحد مميز في عقله. كل إنسان عنده نعمة معينة، وكل إنسان عنده نعمة يستطيع بها أن يدخل أعلى درجة من درجات الجنة. في واحد مميز أنه هو يبيت وليس في صدر لأحد المسلمين شيء، رجل يعني صافي الصدر ما يفكرش، دماغه هادية كده حلو، رجل طيب. كل إنسان مميز في شيء معين، مميز في همته. فالإنسان ينبغي أنه ينظر إلى ما أعطاه الله، إلى ما وهبه الله، ما ينظرش إلى ما في أيدي الناس، ولا يتطلع إلى غير ما أعطاه الله سبحانه وتعالى. فهنا سيدنا موسى قال ربي أرني أنظر إليك. البقائي يقول أن وكان هذا تسلية لنبي الله موسى، أن الله لما حجب عنه الرؤية أراد أن يذكر موسى بأن الله أنعم عليه بنعم ينبغي عليه أن يقف مع هذه النعم. أنه قال له إيه؟ قال له مش هتشوفني، لكن شوف أنا اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، أن أنك مصطفى وأنك مجتبى وأن لك ميزة خاصة دون الناس، أن أنت كليم الله سبحانه وتعالى. يعني سيدنا موسى كلمه الله سبحانه وتعالى دون واسطة، قال إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك، يعني أن الله إذا أنعم عليك بهذه النعم فعليك أن تأخذها بإحسان، أنك أنت لما تجيلك نعمة استقبل النعمة، استقبلها بإيه؟ بالشكر، استقبلها بالبذل، استقبلها بالفرحة. هو أحيانا إنسان يبقى معلق بشيء معين يقول لك دي بقى لو خدتها عارف الحياة تتغير، أحيانا يكون النعمة دي دين أو دنيا، هو نفسه في حاجة معينة وهو متخيل أن الحاجة دي لو جاءت هتكون فيها رفعته. وهنا الله يذكر موسى عليه السلام، ونحن علينا أن نعتبر بهذا، أنه خذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. عارف دي آية ممكن نعلها كده في الأوضة وكتبها على التليفون وتبقى في حياتنا، يعني ايه نموذج او يعني قدوة لينا، يعني ده حاجة عبرة دائمة مستمرة. خذ ما اتيتك وكن من الشاكرين، ان الحاجة اللي ربنا اعطاك اياها افرح بيها وسعد بيها، وما تنظرش الى ما في ايدي الناس وما تطلعش الى غيرها، افرح. واحد يقول لي يعني انا ما بقاش طموح، خليك طموح في علاقتك مع الله، خليك طموح وانت تطمع فيما عند الله. ما حدش قالك ما تسألش، وما حدش قالك ما تدعيش، وما حدش قالك ما تفكرش انك انت تكون في مكانة اعلى. لكن في فرق ان ده يكون بالنسبة لك في محل انك تتمنى اشياء وتطلبها من الله سبحانه وتعالى، وفرق انك انت يكون ده محل واخد مساحة اكبر، حتى انك انت لا ترى النعمة، او انك انت تبقى ساقط على نفسك وساقط على حياتك. هذه الامة تسمى امة الحمادين، نحن الحمادون، يعني امة تحمد الله سبحانه وتعالى، تذكر نعمة الله سبحانه وتعالى، اذكروا آلاء الله، اذكروا نعمة الله. ان الانسان يبقى دايما في دماغه انا في نعمة عظيمة، يعني انسان يتطلع الى كثير من النعم وينسى أن هناك كثير من المصائب، وكل نعمة الإنسان بياخدها يحاسب عليها، وكل نعمة يتحاسب عليها ممكن تدخله النار. إن الإنسان لربه لكنود، يعدد المصائب وينسى النعم. وفلان عنده عربية، وفلان عنده قصر، وفلان عنده كذا، وفلان عنده أموال، وفلان اتعين في المنصب الفلاني، وفلان اتجوز فلانة دي ده الناس كلها كانت تطمح أنها تتجوزها، وفلان عنده عيال، وفلان عياله. يا عم احنا مالنا؟ ارضى بما قسمه الله لك وافرح، خذ ما اتيتك وكن من الشاكرين في الدين وفي الدنيا. فلان شوف صحته عامل ازاي. يا عم احنا مالنا؟ عليك ان تنظر فيما اعطاك الله سبحانه وتعالى، ويقينا اذا اردت ان تعدد النعم فانك ستجد نعم كثيرة جدا، يعني يؤتى بأبأس أهل الأرض أو أكتر واحد بائس. شفت واحد بائس؟ يعني أنت شفت واحد بائس قبل كده؟ يعني شفت واحد أنت من كتر البؤس قلت إيه البؤس ده؟ حياته بائسة. أحيانا بتلاقي واحد طالع من يعني أنت عارف، أنت ما تقعد هو من غير ما يحكي لك، يعني عايز أقول لك أنه غالب الفقراء اللي احنا بالنسبة لهم اللي احنا ممكن يعني نسميهم بؤساء، يعني او غالب المرضى، اذا تكلمت معهم تجد الراجل في غاية الرضا، في غاية الشكر، في غاية السعادة، يقول لك الحمد لله ده انا في نعم ربنا ما انعم بها على احد من العالمين. طب انت بصوا كده في نعم ايه يا عم؟ انت مش عايش اصلا، يعني انت بالنسبة لك ممكن يكون في غاية البؤس، وهو يرى نفسه في غاية النعمة. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ان يؤتى بيبأس اهل الارض، عارف اللي هو عايش حياته كلها مرض وفقر وتعب واذى وعنده ناس مؤذية وابتلي باولاد ضيعين وجيران ضيعين، حياة بائسة، الراجل طالع من بؤس البؤس البؤس، مفيش حاجة يعني تفرحه خالص. ثم يغمس في الجنة غمسة ثم يقال له هل رأيت بؤسا قط؟ يعني لما يجي يشوف النتيجة بتاعة الصبر يقول له يا رب انا ما كنتش بائس اصلا، هو فين البؤس ده؟ قال ما رأيت بؤسا قط، عمري ما شفت حاجة، ده انا عايز ارجع تاني بس من كده 50 مرة كمان. ان انت الانسان احيانا كثير انسان يعدد المصايب، يحدد يقول لك ده في ناس بتحب تعيش ده قوي، يعني تحب تعيش المظلومية وان هو دايما الناس جاية عليه وان هو دايما يا عيني قاعد متبهدل وطالع من بهدلة لبهدلة، ويعني عارف تحس ان هو اول ما تقعد بعد تحس انه هيشحت، بس هي طريقة تانية من طريقة استجلاب العواطف، ان انا دايما مظلوم ودايما تعبان والله اعلم بقى، والله يا اخي الحمد لله بقى على كل حال، الحمد لله كل حال ده. يعني هو بعد يعني هو عيني حاسس ان هو يشعر بداخلي ان هو حاجة الناس جاي عليه، الواقع جاي عليه، حاجة جاي عليه، ولا ينبغي ان نكون هكذا، انما ان احنا نفرح بالله ونرضى بما قسمه الله ونذكر نعمة الله سبحانه وتعالى، ودايما نذكر النعم، ده ادعى انك تشكر النعم. ربنا سبحانه وتعالى ذكر لموسى عليه السلام قال يا موسى اني اصطفيتك، هنا النداء لمين؟ لموسى عليه السلام، النداء بلا واسطة، كلام بلا واسطة، وان موسى سمع الله سبحانه وتعالى مباشرة، يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. يبقى اصطفي يا موسى بايه؟ بشيئين. طيب في مقابل الشيئين ده يعمل ايه؟ قال خذ ما اتيتك، يعني خذه باحسان، وكن من الشاكرين واشكر هذا. يبقى دايما كل تشريف عليه تكليف، دي قاعدة في الشرع كله. يعني احيانا يقول لك ايه انا افضل من فلان، قال له خد بالك كل تفضيل له ايه؟ له تكليف، اوعى تتخيل ان في تشريف في الشرع من غير تكليف، اوعى تتخيل ان في مساحة من مساحات النعم في الشرع دون تكليف، ده قاعدة مضطردة. كل تشريف في الشرع فيه ايه؟ في تكليف، والتكليف هيبقى اعلى. الاغنياء افضل ولا الفقراء؟ الافضل الاعبد، شايف هو غني ولا فقير، قوي ولا ضعيف، دي كلها حاجات ايه؟ ينبلوكم بالشر والخير فتنة، لكن هو ان اكرمكم عند الله اتقاكم، محله التقوى، الله ينظر الى القلوب. طيب قال خذ ما اتيتك وكن من الشاكرين. يقول لك الرجال افضل ولا النساء؟ عارف الناس بتقعد تخش في حتت كده ايه؟ كل تشريف في الشرع فيه ايه؟ في تكليف. ان الله سبحانه وتعالى فضل النبي على الاقاله، النبي صلى الله عليه وسلم لما وعك في مرض الموت صلى الله عليه وسلم فقال ورأسه، فقالت يا رسول الله المرض شديد، قال اني اوعك كما يوعك رجلان منكم، هو فضل على الناس بقوة، فكذلك المرض هيبقى ايه؟ هيبقى مضاعف، الالم هيبقى مضاعف. يعني اوعى تتخيل ان الله سبحانه وتعالى اذا انعم على انسان بشيء ان هذه الانعام لن يحاسبه عليه او لن يكلفه به. فسيدنا موسى لما اصطفي قال له خذ ما اتيتك، اي خذه باحسان، وكن من الشاكرين، يعني تقبله. ليه؟ في واحد ممكن ينعم عليه بالرسالة ثم هو يعرض عنها. هنا الاصطفاء ده اصطفاء لموسى عليه السلام حتى يبعث الى بني اسرائيل بالتوراة. قال تعالى وكتبنا له في الالواح، يبقى هنا ايه حصل؟ نزول التوراة، دي اول مشهد يذكر الله سبحانه وتعالى لنا فيه في سورة الاعراف نزول التوراة. قال وكتبنا له في الالواح، قيل كتبنا له قولان، اي فرضنا كتب عليكم الصيام، يعني فرض عليكم الصيام، او انه كتبه يعني بخط القلم، وهذا عليه جمع كبير من المفسرين أن التوراة كتبها الله بيده، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. واختلفوا في الألواح من أي شيء كانت على أربعة أقوال، قيل أنها كانت من زبوب أخضر قاله مجاهد، وقيل أنها كانت من ياقوت قاله ابن جبير سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس، وقيل أنها كانت من زبرجد قاله أبو العالية، وقيل أنها كانت الألواح من خشب. واللوح مأخوذ من أن المعاني تلوح، يعني حتى في الكتاب، احنا ما حضرناش الكتاب يعني غالب يعني الناس القديمة حضرت الكتاب، لكن غالب الموجودين ما شافوش الكتاب. يقول لك هات اللوح، يقول لك اللوح ده اللي هو ايه، ما تلوح فيه الكتابة، يعني ما تظهر فيه الكتابة. فقيل الألواح ما تلوح فيه الكتابة، وقول الحسن وتلوح فيه المعاني بالكتابة فيه، وهو قول الحسن. طيب كتبنا له في الألواح من كل شيء، يعني من كل شيء يحتاجه الناس في من أمور الدين، يعني إنه كل حاجة هما محتاجينها من أمور دينهم كان التوراة فيها موعظة وتفصيل. الموعظة ذكر المتقابلات، يعني القرآن المكي اللي هو من يعني المفصل الأول، يعني خلينا نقول أول ما نزل القرآن المفصل، المفصل ده اللي هو من سورة قاف لسورة الناس، دول كم جزء؟ أربع أجزاء ونص. يعني من قاف للناس ده اسم المفصل، هو خلاف العلماء، يعني هل مفصل من قاف ولا من قبل قاف بعدة سور، يعني خلينا نقول من قاف للناس. طيب الأجزاء دي اسمها المفصل، قيل لأنها فصل فيها آيات الجنة والنار، وقيل أنها آيات مفصلات، يعني هتجد الآيات قصيرة، يعني الصفحة فيها 10 آيات 15 آية 20 صفحة، يعني عارف ايه، يعني ممكن تلاقي آية في البقرة قدامها في المفصل 20 آية. يقولوا ده دي موعظة اللي هو آيات سريعة قوية معانيها جزلة متقابلة، بيبلك الأمر أبيض وأسود، جنة ونار، أهل الجنة أهل النار، سور نعيم سور عذاب. هذا المفصل اسمه موعظة، يعني موعظة يعني شيء يأخذ القلب، يعز القلب، يوقظ واعظ القلب، يجعل الإنسان يرى الأشياء كأنها عيانا بيانا، شايفها بعينه. وفي بقى تفاصيل، هيبقى آيات المائدة كده، آيات النساء، آيات يعني في آيات ايه، انت بتقرأ الاحكام حلال والحرام، تقرأ تفاصيل الحياة، تفاصيل المعاملات، تفاصيل الاقوام، دي اسمها ايه، تفاصيل. طيب التوراة فيها موعظة وفيها تفصيل، قال وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا، قيل من كل شيء، من كل شيء يحتاج إليه في دينه من الحلال والحرام والمباح والمحظور والواجب وغير الواجب. والثاني كتب له في التوراة من كل شيء من الحكم والعبر، الحكمة هي فعل أفضل الأشياء بأفضل العلوم في أفضل الأوقات على أفضل وجه، والعبرة ما يستطيع به الإنسان أن يعبر من واقع الجملة والألفاظ والمعاني هذه الألفاظ إلى واقعه هو، يعني حاجة هو عارف في جملة كده عبرة، هذه العبرة هو بيعبر بها في إلى حياته، يعرف يستعملها في في في حياته، خلاصة تجارب العالم أو خلاصة علم مفيد للناس يسموها عبرة. من كل شيء قال موعظة مفصلة تأويلان، موعظة هي النواهي والتفصيل هو الأوامر، يعني في التوراة فيها نهي وأمر، وهو معنى قول الكلبي. والثاني الموعظة الزواجر والتفصيل الأحكام، يعني الموعظة هي ما يوعظ به القلب والتفصيل هو إيه الأحكام. قال تعالى فخذها بقوة، وهو قال له فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين، دفن على الرسالة والكلام، ثم على التوراة قال فخذها بقوة، يبقى على النعم اللي ربنا أعطاك إياها قال له اشكر. طب على الآيات الشرع بقى قالوا لا، مش موضوع من الشكر، موضوع انك تمتثل، خذها بقوة. أحيانا أنت يجي لنا الأمر الشرعي مثلا، نصلي نصوم نقرأ قرآن نذكر نصالح راجل نبر أهلنا ننفق، بيبقى الأمر احنا بناخده واحنا ايه عارف تأخذه بضعف، بتأخذه وانت ثقيل. انا لسه بنكلم الاسبوع كده على يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم الى الارض، انه ان ده للمؤمنين ولا للمنافقين؟ للمؤمنين. ثقلتم، عارف في تباطؤ كده، انت متباطئ ليه؟ عتب الله على اهل الايمان انهم تباطؤوا في الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. ده النداء مش للكفار ولا للمنافقين، ده النداء لاهل الايمان. قال انتوا ماشي ليه بتخرج؟ ده خدوا بالكم، غزوه تبوك دي كانت غزوه يعني نزلت فيها سوره التوبه يعني الفاضحه، وعتب الله على اهل الايمان. قال له انت لماذا لماذا تتباطؤون؟ وكان الله يريد منا ان نسرع. هنا في آية الأعراف ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن التوراة، قال فخذها بقوة، قيل فيها أربعة أقوال، أي خذها بجد، يعني الأمر خذه بهمة، وقيل خذها بطاعة قاله ربيع، وقيل خذها بصحة عزيمة، وقيل خذها بشكر، خذها بقوة. طيب بس كده؟ يبقى في النعم اللي ربنا أنعم بها على موسى عليه السلام قال له خذ ما أتيتك وكن من الشاكرين، في الوحي قال له خذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. يبقى آيات الوحي احنا محتاجين فيها ايه؟ حاجتين، النعم اللي ربنا أنعم بها علينا ديت محتاجين نشكرها ومحتاجين نتقبلها ونبقى محل قابل لهذه النعم. طيب شكر النعمة ازاي؟ شكر النعمة يكون بإيه؟ رقم واحد ذكرها، ذكرها إنك تذكر النعمة، يعني تقول الحمد لله ربنا ده ينسحها، الحمد لله إن ربنا اداني عين، الحمد لله إن أنا بعرف أتكلم، الحمد لله إن ربنا سبحانه وتعالى من علي إن أنا صليت، الحمد لله إن ربنا هداني، وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا. إن تقول الحمد لله إن ربنا سبحانه وتعالى أعطاني إن أنا بعرف أقرأ عربي. إنك رقم واحد إنك تذكر النعمة وتذكر المنعم. رقم اتنين إنك أنت تبذل هذه النعمة لله. اعملوا آل داود شكرا. يبقى الشكر بالعمل. إن ربنا إداك صحة استعملها في طاعة الله. اداك مال استعمله في طاعة الله. رقم ثلاثة انك انت تنفقها، انك انت تنفقها. في فرق ان انا ربنا سبحانه وتعالى اعطاني نعمة فانا مش حاس ان انا حاس ان انا حاجة نقصاني. فرق ان واحد فرحان، فرحان بيتكلم وفرحان بيعمل وفرحان ان هو بينفق منها. ولئن شكرتم لا أزيدنكم. طيب نعمة الدين عموما الاصطفاء هذه نعمة، ونعمة الرسالة هذه نعمة. طيب التفصيل في ده ايه؟ برسالاتي وبكلامي. بالكلام هيشكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى. طيب وبالرسالة؟ قال له خذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. طيب خذها بقوة، خلاص انت لما يجي لك امر هتنفذه ايه؟ على المحمل الجد، على الاجتهاد، على السرعة، على العزيمة. ده الأمر اللي موسى عليه السلام في مقابل التوراة. انت شرفت بنزول التوراة عليك، والتوراة مكتوبة وألواح، ونزلت عليك الألواح مكتوبة عليك أن خذها بقوة، أنت أخذها بقوة. بس كده؟ لا، أنت رسول من الله سبحانه وتعالى إلى هؤلاء، فعليك أن تأمر هؤلاء أن يأخذوا بها. لا، ما قالوش يأخذوا بها، قالوا إيه؟ بأحسنها. عارف واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم. في ناس نعوذ بالله من هذا، يعني احنا في زمان عارف يقول لك ايه، هو قول لي الحد الادنى اللي مش حرام، يعني ايه الحاجه اللي انا ما بقاش فيها قاسم، طب ما فيش مساحة للتقوى؟ يعني ما فيش مساحة نسأل فيها هو ايه الارض لله؟ في مساحات، لكن بقينا نترخص نسأل عن المباح وحد الادنى من المباح والحد الفاصل ما بين الحرام والاقل حرمة، ويقول لك يا حرام بس مش حرام قوي، يعني مش كبيرة. يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم، وهنا يقول وامر قومك ياخذوا باحسنها، قال وامر قومك ياخذوا باحسنها لم يقل ذلك لان فيها غير حسن، وفيه ثلاث تاويلات، ان احسنها هي المفروضات، وغير الاحسن هو المباحات. يعني قال له خليهم يبحثوا عن الاحسن والاعظم عند الله، نقوم الليل ولا نصلي الفجر والعشاء في المسجد، نعمل الاثنين. دايما احنا بنحط ليه، بنحط الحاجه قدام بعضها، يقول لك يعني ابقى شيخ ولا ابقى مجتهد في الدنيا. طب ما تعمل الاثنين، يعني هو في مانع؟ يعني احيانا تلاقي واحد دماغه قافله على مساله معينه، هو دماغه ضعيفه، لكن انت عادي يمكنك ان تفعل هذا. فالإنسان يقدم الطاعات، يقدم المفروضات، ده الأحسن. إن الأحسن إنك أنت تعمل العبادات، إنك تبدأ بما يحب الله سبحانه وتعالى. الله يحب سبحانه وتعالى إنك أنت تفعل أركان الإسلام. هتم بالصيام ولا بالقيام؟ الصيام الأول، الصيام والقيام ما فيش مانع، يعني من صام رمضان واحد صام، من قام رمضان واحد صام. لكن أول ابدأ بالصيام. لينا انه ده ركن من اركان الاسلام، ده فرض. اهتم بالزكاة ولا مثلا بالصدقات، وطلع صدقات كتير للفقراء، وكل ما حد يعدي اديله هنا 50 وهنا 100 وهنا 200 وهنا 300، وده تفريش كروبات وده غلبان ودي مريضة. ايوه في زكاة، رقم واحد يحسب زكاة مالك، يحسب مالك مرة في بلغ النصاب، بلغ النصاب، مرة عليه الحول، يحسب الزكاة الاول وانفق من الاول، طلع الزكاة وبعد كده اتكلم في الصدقات. يبقى قيل الاحسن انه يبدأ بالمفروضات ثم يتبع بعد ذلك المباحات او المستحبات ثم المباحات. وقيل ان الاحسن هو الناسخ دون المنسوخ، يعني يبقى ابديت، يبقى مركز هو ايه الآية اللي نزلت بعد ايه، يبقى هو مركز هو ايه اخر حاجة نزلت. هذا الذي نتكلم به زمان النبوة، يعني الآيات تنزل وراء بعضها البعض، فهو يريد ان احنا نبقى عارفين الناسخ والمنسوخ. يعني الناسخ يعني آية نسخت آية، النسخ ده اما نسخ لفظي واما النسخ لمعنى، يعني اما تنسخ آية اخرى لفظا ومعنى. يعني الآية الثانية نسخت الأولى، فالأولى رفع إن هي ما عادش بتتقال أصلا ولا معناها بقى موجود. وأحيانا الآية تنسخ الآية لفظا وتقيد المعنى، وأحيانا أن الآية يعني ممكن آية أنت يعني مثلا او كذلك حديث مثلا، يعني الآية تنسخ الآية والآية تنسخ الحديث والحديث ينسخ الحديث، وفي خلاف بين هل الحديث ينسخ الآية ام لا. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثلا كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروه، فالنبي عليه الصلاة والسلام عمل ايه؟ عمل نسخ للحكم القديم، نسخ الحكم، قال انا كنت بقول لكم ما تروحوش تزوروا القبر. ليه؟ لأن ده الناس كانت بتروح وتقعد، كان حديث عهد بشركة، فكانوا يقعدوا يعظموا القبر، وده كان مظنة ان الناس ممكن تعتقد ان القبر ينفع ويضر. فقال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، هنا الحكم نسخ حكم، فإنها تذكركم الآخرة. قال عايز يروح بقى يعتبر ويتذكر الآخرة، خلاص التوحيد أصبح واضحا جليا عند الناس. هل ينفع نروح نزور القبور؟ انت تروح زور قبر خالتك وعمك وجدك عادي، ناس بتزور قبور وزور شهداء احد وبتزور ده قبور وبتزور البقيع، دي قبور وبتزور قبر النبي، يعني زيارات مقابر امر مشروع. اللي هيبقى ممنوع عنه ايه؟ انك تغلو في هذا، لكن الطبيعي انك انت عادي امر. هنا يقولوا النبي عليه الصلاه والسلام نسخ بالحديث الحكم الاول، يعني قال كنت نهدنكم الا فزوروها، يبقى كان في حكم الاول اسمه ايه؟ النهي عن الزياره، ثم اصبح في هناك حكم اسمه اباحه الزياره. وكذلك بقى في الاحكام، في ان الصلاه مثلا فرضت 50 صلاه ثم نسخ الامر بقت الصلاه ايه؟ 5 صلوات. ان الصيام اول ما شرع انه كان يصوم، وبعدين كان الرجل يبقى الى الليل مستيقظا، فاذا نام فانه عليه ان يكمل الصيام الى اليوم الذي يليه، يعني كان النوم عامل مهم من عوامل الصيام. ثم بعد ذلك نسخ ان هو كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود. يعني غالب العبادات نزلت على هيئة معظمة ثم نسخت تدريج، بيسموه تدريج التشريع. ربنا سبحانه قال ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها ومثلها، وهذا أمر واضح، وكان هذا في زمن نزول التشريع. ليه؟ لأنه المجتمع مثلا خمر وحرمت، حرمت على إيه؟ نسخت آية تحريم الخمر، إن ربنا قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. يعني كان الراجل ممكن يشرب بس ما ينفعش يصلي هو سكران. ليه؟ كان المجتمع كله بيشرب خمر، فكان يقول له لما تيجي تصلي ما تسكرش. فاضطروا ان هم يبقوا فايقين في الفتره اللي هيصلوا فيها. وبعدين بعد ذلك عرض الله بالخمر، قال انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ثم قال حرمت عليكم الخمر، فحرم الخمر خلاص بقى. فهنا ده اسمه ايه؟ نسخ. طيب الايات اللي فيها حكم ان الانسان ممكن يشرب الخمر بس ما يصليش، لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تكونوا ولا جنوب الا عابري سبيل. الايه دي موجوده في القران ولا مش موجوده؟ موجوده. فالايه متلوه ولكن الحكم ايه؟ نسخ. فهنا يقولوا انه خذوا باحسنها، يعني تعلموا الناسخ من الايه؟ من المنسوخ. والثالث هو مقامك يأخذه بأحسنها، يعني أن فعل ما أمر به أحسن من ترك ما نهي عنه، لأن العمل أثقل من الترك وإن كان طاعة. هنا يقولوا هو أيهما أفضل، الطاعة ولا يعني فعل الطاعات ولا النهي عن ولا ترك المنكرات؟ فعل الأمر ولا ترك النهي؟ الأفضل إن أنا أفعل الأمر أصلي ولا مزنيش؟ مين الأحسن عند الله؟ فيقولوا فعل الامر ولا ترك النهي ايهما افضل؟ العلماء والله بص بيتدبروا، يعني واقفين للكلمه وقاعدين يركزوا في كل كلمه. يقولوا انه الافضل فعل الامر افضل من ايه؟ من ترك النهي. وهذا منهج في الشرع، ان انت احيانا تلاقي واحد مثقل بكثير من المعاصي ومثقل بكثير من العادات السيئه، وحياته أضاها مصاحب فلانة وماشي مع علان وبيشرب مش عارف ايه، حياة مليئة بالمعاصي واصبحت المعاصي عادات. طيب هو عايز يتوب الى الله فيقول لك مش عارف اتخلص من ده، فتقول له اعمل ايه؟ افعل الامر قم صلي. وانت مع كل مرة انت بتصلي فيها انت هتفاجأ ان الحسنات يذهبن السيئات، وتفاجأ ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فقيل خذ ومقامك أخذ بأحسنها، قيل أن فعل ما أمر به أحسن من ترك ما نهي عنه، لأن العمل أثقل من الترك وإن كان طاعة. ثم قال تعالى سأريكم دار الفاسق، والجزء ده من الآية صراحة محير فعلا، يعني محتاج وقفة. يعني إيه سأريكم دار الفاسق؟ الإراء يعني ربنا سبحانه وتعالى وعد من أنه سيريهم مشهد الفساق. يقولوا هو ايه دار الفاسقين دي؟ يعني هي دار الفاسقين دي دار فرعون؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى اراد ان هو يعلمهم ان التوراة نزلت فيها 3 اشياء، فيها ايات الموعظة وايات التفصيل، وانهم على قدر ما هم يأخذوا هذه الآيات بأحسن ما عندهم من العزائم والأعمال فإنهم سيروا دار الفاسقين. يعني أن التوراة نزلت لتعلمهم أن الله سبحانه وتعالى له آيات في معاملة الخلق وأنه ينتقم من الفاسقين. فكأن هنا هذه نعمة جديدة، إن ربنا سبحانه وتعالى كما قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنهم الحق، أن الله سيريهم آية المعاملة اللي هي دار الفاسقين، يعني دار فرعون، ويقول لهم شوفوا فرعون عمل إيه، شوفوا أنا عملت إيه في فرعون، سأريكم دار الفاسقين. وقيل دار الفاسقين هل كانت هي أرض فرعون اللي هي أرض مصر يعني، ولا كانت أرض الشام اللي فيها العماليق اللي هي هيقول لهم بعد فترة ادخلوا الأرض المقدسة. وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يريهم قدرته على الخلق وكيف يعامل الله سبحانه وتعالى الخلق على الطاعة والمعصية. فده قول. وقيل أن هذا تهديد لهم، أنه قال له عليك أن تأخذ بأحسن ما في التوراة وأن تأمر قومك بني أخذوا بأحسن ما في التوراة، وإن لم تأخذوا بهذا فإنكم ستصيرون من الفساق. يعني هو مش سيدنا موسى حاشاه، إنما مين؟ بني إسرائيل. يعني إن أنتم لو أن قومك لم يأخذوا بأحسن ما في التوراة سيصبحوا من الإيه؟ من الفاسقين. وإذا كانوا كذلك فعليكم أن تنظروا كيف فعل الله بهؤلاء. يعني هذا تهديد لهم على أنهم ينبغي عليهم أن يأتموا بأمر الله سبحانه وتعالى فأن يأخذوا بأحسن الآيات. وقيل في معنى دار الفاسقين قيل أنها جهنم، قاله الحسن. وقيل هي منازل من هلك بالتكذيب من عاد وثمود والقرون الخالية لتعتبروا بها، يعني أن التوراة نزلت فيها عبرة من الأقوام السابقة. وقيل اللي هو القول اللي احنا قلناه في الأول، وقيل أن هذه نعمة، إن ربنا سبحانه وتعالى يوريك الآيات. عارف وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، دي نعمة، إن ربنا أرى إبراهيم عليه السلام الملكوت. يقول لك كل ما أنت بتطيع كل ما ربنا بيوريك أكتر، كل ما بتشوف أكتر، كل ما بتفهم أكتر. هذه آية إنك ترى الآيات. وفي واحد ويرى كل آية لا يؤمن به، قال سأويكم دار الفاسقين، يعني أنه على قدر امتثالكم أمر الله سبحانه وتعالى فإن الله سيجعلكم تعتبرون بمن كان قبلكم، ومن لم يعتبر بالتاريخ كان هو عبرة لمن كان وراءه، هو يبقى تاريخ. قال سأويكم دار الفاسقين، قيل أنها منازل من هلك بالتكذيب من عاد وثمود. عاد وثمود كان قبل فرعون ولا بعده؟ قبله بكتير. عاد دول عرب، يعني هود نبي عربي، وصالح نبي عربي، موسى نبي غير عربي، عاد وثمود أهلكوا قبل، بين يعني قبل إبراهيم، بين نوح وإبراهيم، وإبراهيم بينه وبين موسى آلاف السنين. فقيل سأويكم دار الفاسقين، يعني الله سبحانه وتعالى سيذكر لهم في التوراة كيف أن هناك من أهلكه الله سبحانه وتعالى لما كذب آيات الله سبحانه وتعالى. وقيل أنها منازل سكان الشام الجبابرة والعمالقة، وقيل أنها دار فرعون. ثم قال الله سبحانه وتعالى سأصرف عن آياتي. يبقى هنا إيه؟ حاجتين، واحد سأوريكم والتاني سأصرف عن آياتي. يبقى في واحد ربنا هيوري الآية، وفي واحد ربنا هيصرف عن الآية. وهنا يقولوا هو إيه علاقة الآية دي بالآية دي؟ يعني الآية دي خطاب للمسلمين، خطاب لنا، هو كله خطاب لنا، لكن يعني إيه علاقة سأصرف عن آياتي في السياق؟ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قيل فيها قولان، أحدها أنها خاصة لأهل مصر فيما رأوا من الآيات، يعني أن الله سبحانه وتعالى سيري في التوراة لبني إسرائيل دار الفاسقين، يعني كيف يفعل الله سبحانه وتعالى بالفساق. والدليل على هذا آيات نزلت، 9 آيات احنا اتكلمنا فيهم من يومين، أن هناك من رأى 9 آيات مفصلات واضحات جليات ثم هو غفل وكذب. طب ازاي؟ ده صرف مش هيشوف، عارف اللي هو يرى كل آية. قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير حق، قال أن هذا هو الفسق، أنهم استكبروا وعلوا، اللي هو فرعون يعني. فربنا سبحانه وتعالى نزل التوراة وقال لهم انظروا إلى وراءكم، انظروا خلفكم. ليه؟ إن دائما الإنسان بينظر لقدامه مش عايز يبص وراه، فقالوا لا لا استنى انظر وراءك لتعلم كيف أنت هنا ولتعلم المستقبل. فقال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض، قيل أنها خاصة لأهل مصر، يعني أن هؤلاء صرفوا عن الآيات، أن فرعون صرف عن الآيات لما استكبر، واستكبر لما استكبر في الأرض بغير الحق، وقيل أنها عامة وهو الأصح. وفي الآيات قولان، أنها آيات الكتب المتلوة، وفي معنى سأصرف عن آياتي يعني عارف مش هتفهم، يعني في واحد هيسمع الآية يفهمها، في واحد يسمع الآية مش هيفهم. قيل أنه الصرف يعني يمنع فهمها، وقيل يمنع الإيمان بها، وقيل أصرفهم عن الاعتراض عليها يعني بالإبطال، يعني هيطلع لك 50 شبهة ضد الآية، ده صرف. لماذا صرف هؤلاء بالاستكبار؟ يعني وكأن الآيات التي نزلت على موسى تحتاج إلى تواضع. عارف لما تعيش كده تلميذ عند القرآن، يعني مش انت رايح للشيخ يبقى تبقى تلميذه، لا لا، انت والشيخ تلمذ عند الوحي. يعني انت ان احنا نتلقى الآيات بتواضع، ان كيف لا نكون من الفاسقين، كيف نأخذ الآيات بأحسن طريق. قال عشان تأخذ الآيات بأحسن طريق تواضع، وإن العامل والمانع الرئيسي الذي يمنع من أن نفهم الآيات هو الاستكبار. قال سأصرف عن آياتي الذين آيات، الآيات دي يا جماعة هل آيات القرآن يعني آيات التوراة، ولا آيات الخلق، ولا آيات المعاملة؟ التلات يعني ربنا له آيات يعني دلالات واضحة جليات بينات على وحدانيته، اللي هو قل هو الله، مفيش حد عمل ده إلا ربنا. مين اللي عمل كده يا عم؟ بص مفيش حد، الرزق ده جاي من عند ربنا. عارف إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، لما تلاقي الناس داخلة في بيت ربنا كلها وجايين عايزين يسمعوا دين، أصل الشيخ فلان كلمته حلوة، أصل صوته حلو، يا عم دي ربنا قال فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. في حاجات أنت هتشوفها هو ربنا، كله هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ان دي ايات في المعامله، في ايات في الخلق. بص على السماء كده، سبحان الله، من خلق هذه السماء؟ من رفع هذه السماء؟ تبص على الارض، تبص على الجبال، فلينظر الانسان الى طعامه، ان صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبه وعنبا وقضبا وزيتونا ونخله وحدائق غلوه وفاكهه وابا. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، والأرض كيف سطحت. هل نذكرهم بالآيات؟ في آيات خلق كده تبص تقول سبحان الله، ما فيش حد عمل الجبل ده لربنا، ومين اللي حفر النهر ده؟ ده أنت بتعمل ماسورة بيقعدوا مقفلين الشارع أسبوعين ثلاثة عشان يعملوا ماسورة. مين اللي حفر الحفرة دي وعملها بحر؟ ومين اللي جاب الملح وحطه في البحر ده؟ ومين اللي جرى البحر ده وخلاه يجري كده وحط فيه المخلوقات دي؟ مين اللي اجرى هذه الانهار؟ مين اللي حفر الانهار دي؟ مين اللي جاب المياه دي في النهر ده؟ مين اللي عمل دوره المياه؟ في حاجات الخلق ده هو الله، أما من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا، في حاجات كده إله مع الله هو ربنا، يبقى دي اسمها آيات إيه؟ محتاج تشوفها. عارف بقى لما تبقى بتبرع كل الآيات دي وقعد تبص على الموبايل ومش شايف آيات ليل نهار قدامك وانت مش شايف، ما انت بطلع من خرسانة لخرسانة لخرسانة، موعد نجم ونص في السماء، بقيت طالع من برج لبرج مش عارف تبص في السماء، مفيش طبيعة حواليك تشوفها. فبقينا محتاجين ننظر إلى الخلق. أحيانا الإنسان يصرف عن هذا، يصرف عن رؤية الآيات الخلق، يصرف عن رؤية آيات المعاملة، إن كيف يعامل الله سبحانه وتعالى الناس على الطاعة والمعاصي، ثم يصرف عن رؤية آيات القرآن. طيب كيف يصرف؟ بالتكبر. قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وقيل الثاني أنها آيات المخلوقات كالسماء والأرض والشمس والقمر وغيرها، فيكون معنى أصرفهم عن التفكر والاعتبار. ولو قلنا هنا في المعنى ده يبقى يتكبرون، يعني يتكبرون عن الإيمان، أو يحقرون الناس، يعني واحد شايف نفسه أعلى من الناس، يحتقر الناس، شايف نفسه مكانته، شايف يرى أن له فضل على الناس، يقولوا التواضع ألا ترى لك فضلا، يعني هون على نفسك، أنا أستحق، لا لا لا لا أنت تستحق ولا أنا أستحق، دعك من هذا، تواضع، ضع من نفسك. قال وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. المعنى الثالث اللي هي آيات القرآن، يعني سأصرفهم وسأمنعهم من فهم القرآن، اللي هو مش بيفهم، يعني الآية معدية هو مش عايز يفهم، مش عايز. قال وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. قال وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، آية متلوة، آية مخلوقة، آية في المعاملة، هو مش يروا كل آية لا يؤمنوا بها. ويروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا، ويروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا، ذلك وبها أختم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. المعنى ده ما بذكرناش بحاجة، عملوا إيه؟ كذبوا وكانوا عنها غافلين. يبقى الآيات ذكرت ثلاث حاجات، ذكرت أنهم استكبروا، أنهم كذبوا، أنهم غافلين، كانوا عنها غافلين. مين اللي تحقق فيه الآيات ديت قريبا؟ فرعون، استكبر وكذب وغفل. يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر في يعني الصفحة اللي قبلها، قال فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فهنا عشان كده انه كأن الله سبحانه وتعالى يذكر بني اسرائيل بانهم عليهم ان يتعظوا ويعتبروا بما حدث لفرعون، وانه ليس معنى ان الله نجاهم انهم بمنأى عن نفس المصير. يبقى يحصل ايه؟ انه في مصيبة ممكن تحصل. ايه المصيبة اللي ممكن تحصل؟ لو استكبر وكذب وغفل عن الآيات هيحصل ان هو لن يفهم التوراة، وبالتالي لو رأى كل آية لن يؤمن بها، وكل ما يبقى فيه طريق للخير هيمشي عكسه. يروا سبيل الرشد لا يتخذوه، عارف تحس ان في واحد ايه ماشي على الكتالوج وفي واحد ماشي عكس الكتالوج بالظبط، نعوذ بالله من هذا. يعني في واحد ماشي على الكتاب وفي واحد ماشي كل آية هو يعني يأبى الا ان هو يخالف في كل آية في كل معنى صحيح. يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، يروا سبيل الغي يتخذوه. الرشد يا جماعة عبر عن الحق برشد، عبر عن الهدى برشد، الرشاد الحكمة النضج بالعقل. فإنه في إنسان عاقل، وربنا سبحانه وتعالى ذكر أن سبيل الهداية سبيل الرشد. قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا به. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت جشدا؟ إن ده يطلب، إن واحد يروح يبقى عنده رشاد عاقل، يعني يقول لك فلان ده راشد وفلان ده يعني إيه خفيف، يرى سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا، لو لقى حاجة فيها فيها عقل تلاقيها عكسه تاني، ويرى سبيل الغي، الغي هو ضلال الضلال. يعني في واحد ضل بس بيظن ان هو ضل فيقول لك ده ضل، في واحد بقى ضل وبيظن انه على الحق فده اسمه غوي. يعني في واحد مش فاهم وفاهم انه مش فاهم فيقول لك انا مش فاهم فهمني، او انا مش فاهم وانت كمان مش فاهم فتعال شوف حد يفهمنا بس احنا مش فاهمين، فده اسمه ايه؟ عارف ان هو مش عارف. في واحد بقى مش عارف ومتأكد قدام نفسه انه اعلم واحد، ده اسمه غوي. قال تعالى والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، فنفى عن النبي صلى الله عليه وسلم الضلال والغواية. الغواية ان هو يعتقد انه على حق ويسير في طريق الحق وهو في غاية الضلال. فهذا يروا سبيل الغي يتخذوه سبيل، ان الراجل ماشي الايات قدامه واضحة اعرض عنها، كذب بها، استكبر على خلق الله، استكبر عن فهم الله، استكبر على الإيمان، قال انا امن لموسى، مين موسى ده؟ عارف بنو اسرائيل قالوا ليس علينا في الامين سبيل، احنا اهل الكتاب، نروح نتبع واحد من العرب؟ عارف ده واحد تنصحه في الله وتقول له ايه يقول لك انت يا ابني مين يا ابني، انت عارف انا مين؟ شكرا. هو يرى نفسه فوق النصيحه، ويرى نفسه فوق الدين، ويرى نفسه في مساحه من مساحات انه لا يتلقى الوحي الا من طريق محدد. الايات تتكلم عن انه نزلت التوراة على موسى عليه السلام، وأن موسى عليه السلام أمر بأن يشكر نعمة الله وأن يأخذ بالقوة وأن يأبو قومه يأخذ بأحسنها، وأن الله سبحانه وتعالى قال أنه هو سبحانه وتعالى من سيريهم. يبقى جماعة الأنبياء بيعملوا إيه؟ بيبلغوا، صح كده؟ بيدل الناس على الآيات، بيقول خد بالك أنت محتاج تفهم دي، هي الآية دي موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة. يعني هي الشمس موجودة مش موجودة؟ موجودة. لكن النبي هقول لك ايه؟ خد بالك الشمس دي خلقها الله. فهو هنا بيعمل ايه؟ بيعلمك كيف تنظر في الايات. الايات موجودة. والله سبحانه وتعالى يريك. سأريكم. يبقى هنا الله سبحانه وتعالى يهدي بأقداره. اوعى تتخيل ان ربنا سبحانه وتعالى لا يعاملك، الله يعاملك، بيعاملك معاملة خاصة بأقداره. والأنبياء ومن ورائهم العلماء يدلوك على معاملة الله، لكن الله سبحانه وتعالى يهديك ويعاملك معاملة خاصة لك أنت في كل لحظة. أقول قولي هذا، استغفر الله.